ذهبت من بلدي إلى طلب العلم ولكن والدي ليس موافقين، ما أعمل وما هي التوبة؟ ذهبت من بلد إلى طلب العلم، من بلدي إلى طلب العلم، ولكن والدي غير موافقين، فهم طلبوا مني عدم الذهاب وأنا ذهبت للإفادة. طلب العلم واجب، إذا كان في بلد ما عنده طالب، ما عنده علماء يطلب العلم عليهم، فإن طلب العلم واجب عليه، يسافر وطلب العلم شرعي ولو لم يرضى والداه، بقد الحاجة يسافر بقد الحاجة ويتعلم ما لا يسعه جهل من دينه، ثم يرجع إلى والديه ويستسبحهما بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، أو يتوجه جميعا إلى بلد العلم يستطاع ذلك، لأن هذا هو اللازم، طلب العلم واجب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.